أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، نلتقي في بيت من بيوت الله بشكل كانوا يعني أن نعلن سكت المراسلة من مجلس عمي سعيد. مجلس عمي سعيد دي قل مجلس عرفي إلا يجرو قاع الهيئات العرفية، يعني العزابة، هيئة العزابة من كل قرى الوادي، دبريان، دلقرارة، دوارجلن، يعني ثمانية الحال القصور لا تمجيلي ولن جرن تحت إشراف هذا المجلس الموقر العريق. يعني من حين لآخر صدر إعلانات وبيانات يجب على المساجد إتلا تابعة لهذا المجلس إلا أدي علن غادي عزم يتلو على مسامع عمار بيوت الله أنلا من إعلامات مجلس عمي سعيد، تأطير برامج تعليم الصلاة طلبا وبإلحاح وبإلحاح، تأطير برامج تعليم الصلاة من العزابة، يعزابا من اثنين، يعني العضو المعلم الذي سلمد ظلت تروانا المعلمة إلا تسلمد ظلت يستنا، لابد أن تكون تنتمي إلى هذه الهيئات العرفية إن تعزبت الهيئة العليا سواء دي عزابا نغتم سريدين. ربي سبحانه وتعالى إنينا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية بدأ نسيس في هذا الإعلان وفي هذا البيان وفي هذه المراسلة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، ينتهز مجلس عمي سعيد الفرصة لتهنئة عموم المسلمين بهذا الموسم الشريف. هذه يمكن أن تنمهامي سوى سوى خطر مجلس عمي سعيد يتريح مرة في الشهر الخميس الأول من كل شهر، الخميس الأول نمار إلى شعبان السنين 7 شعبان، ليتهنى مسلما بقدوم هذا الضيف الكريم وهذا الشهر المبارك. إن ويذكرهم بضرورة المسارعة لاغتنام الزاد ليوم المعاد، عند التقوى خاطر بينانا لعلكم تتقون، فرض عليكم الصيام، يعني السفر غفن أزومي يخسن الخير يخسر كنا نتحصل على تأشيرة الدخول للجنة وهي التقوى، بدون تقوى والفرح إتليلة في الجنة. هذا نصوص كثيرة من القرآن العظيم، من القرآن العزيز، من القرآن الكريم تبين لنا إلا الجنة المتقين، هو قاع مسلمين، هو قاع النغانين لا إله إلا الله اللي في الجنة أبدا لش، إنما لابد من التقوى. فلهذا نتوصلنا إلى كان نغتنم الزاد، وخير الزاد التقوى، وخير الزاد التقوى، الزاد ليوم المعاد، يوم المعاد يوم القيامة السنة غندول ديس غل ربي سبحانه وتعالى. وفي مقدمته العناية بالصلاة، في مقدمة ما يأمرون به يؤكدونه نتوصلنا نغسيس عند بتا العناية بالصلاة، فرضا وسنة ونوافل، سواء بالفرض صلوات الخمس الفرض في الحضر أو في السفر، والسنن إلا نتبع عند الفرض سنن مؤكدة، ونوافل وسنن راتبة، ومنها قيام ليالي رمضان. نتوصلنا خاصة الشبان، خاصة الشباب، خاصة الشباب نتوصلنا نغلى أن نزال القيام أني لنديس نركعات 24 ركعة 12 ركعة 8 ركعات، ونزال سنة نرول 4 أنفة 6 أنفة سنة أنفة نتوصلنا، ومنها قيام ليالي رمضان. يبدأ يقضى عندي ذا زغاد تنظم عندي عندي لامو بسيل تفر في أول جانفي موتيا خلاص السنة الجديدة ثلاث موكو زيوري قدعيا في فريلا خصادي نصف لان توصلنا أنا إلا كان نغتاني من الفرص ونتجي ونتزبلح لا يغرر بنا لا بوسائل الإعلام ولا بوسائل التواصل الاجتماعي عند البورتابل يعني الهاتف المحمول دواني اللانديس من الملهيات سوى ستاكر الأوقات إما يسرق الأوقات أوقات ثمينة وكثيرة والوقت متمزض خاصة الشباب، ويرشد أعضاء الحلقات يعني المجلس أمي سعيد لا يرشد الحلقات نعزبا الحلقات واللجان القائمة على تعليم الصلاة للناشئة يعزبن دواز المعلمين يسعزبن سلم مادن تظلت يشبان يبرخصن يطروان غاد بالغن الناشئة ومراجعتها للكبار يوصل دواحد النقطة مراجعتها للكبار لوسي يستنكف نشي عاود تظلت عن يد دراجعة مالك تزالتي المدى السنة مزورين تني قال دمتا هباب سيغفل يتتا يتشاي تتاتا وتنسين وتوصن هي ودمار وداصا. إذن ومراجعتها للكبار لو سولي الزالة وحدي أسو بارك أسو ورقبي قن تأطاق زين نجار زيلا جار زيلا تأطاق زين ما جار زيلا تأطاق زين هو دركع دوني دي قن كهل يعني يمكن لها 60 عام يمكن لها 70 عام عمر همو يركع وليركع يجو تزلو لك لجنة موني يركع وليركع عندوني ذا الركوع وهذا الركوع تلمد دمو يمكن تغفل تزالي تصبح دمبتد العادة صبحت عادة تحولت من عبادة إلى عادة فلهذا المراجعة باش كتلول غلصلص تزالت تتلول غلصلص التدور إلى عبادة للعبادة خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم إن هنا صلوا كما رأيتموني أصلي أنا نزلت ما تتخسم كيف اتفق لا تعذر إلا سيقن شو تنجمد لا غالب إذا ما تركع الدواء حدي وتنجمد خلاص معذور مش حتنجمد تنجمد الركوع تام السجود تام يعني الحركات دين الأعمال الصلاة تؤدي كما ينبغي يجب أن تؤدى كما ينبغي تجبد تبدل وتزل الكرسي وتزل الطامورت تكبيرة الإحرام تجبد تكبر تبدلنش إذا ما تبدل تبدلنش غبتت للعاجز أبتت تجبد تبدل صلاة الفاتحة توعزم يعني يطول تقيم تبدل ألدي أو تسوري تتريح الكرسي مثلا أحسن والتسمون كوزد غيراني لي ولتنجم دوس برك وهم على متى ولتنجم فيك إن شاء يلا كل يا خلاص أبدا قنوط فيني والسنة يلقى بصي تزال الله الكرسي ناس عمي تزال الكرسي إني فوسك أنا فوس معيش فوس تفوس ما تسجد دي يمكن بس هالركوعة تنجم هامي قاعد الكرسي قاعد سيو بدا على أقضى قاعد الكرسي تسجد فوسك فوسو دات اللي ينغاش سبتي معذور أتسجد سوفوسيقا تبجناش دفوسج لفدنش لدارنش بركات. إذن المهم لا نستنكف ونستكبر لا نتكبر دعيت لي مراجعة الصلاة تلبي الدعوة لفائدتك شتش الفائدتك خطر بيقول لي احتاج لزلطنا أبدا أبدا قاع نشيني كان احتاج لزلطني لعل ربي أن يقبل غفران غير هذا السجن يجان غيسيت فنغ الجنتس جنة الخلود ومراجعتها لك بهذه الخطوات لمزيد عناية بهذه الشعيرة العظيمة باش كان نعتنا دوح يتزلط والله والله تالله تروانا أتقيبا ونين غولين تزلط يعني تزلط إلى نزلط هو تزلط هو تزلط أما تزلط لي تحرج لي تقل في يديس لي كمز لي يتستوي سمو راس مرة مرتين ثلاثة خمس مرات إلي مسحو دمس مرة مرتين ثلاثة يعني حركات غريبة غريبة لم تنمو ولم يدنمو لاش وسيسلم دا سيسلم دا الخشوع دلت أتمعنا دو تمن الركوع سلم دا سلم ما شاء الله سماني السنة شو الحضيرة مسح نرقب بورس غاد دفغن والثاني مزوار الملائكة يتزالت ما شاء الله تقريبا نلمت السيسن تقريبا نلمت السيسن سكدا عاس 15 يوم يور شهرين ثلاثة خلاص يدي ولدان حدوة تدي ولدان الرياض تدي ولدان العادة تتخزن طروان غدا تفن تمجيدة ما تتج نقال ناوت فن صطاد ناوت فن ملعب وليون فن تمجيدة والكسيب بسين الخشوع والكسيب هامي خاطر لاش المراجعة لاش المراجعة كل رمضان كانت تجي مراجعة الحضور دروس الحضور دروس و يعني من مفرط تمجيدات الشهر حتى لا تتزعلك ما شاء الله هات الشهر الغش واسي قد يخسدي السن يعني ماشي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إذا كنت مؤمنا حقا تكلم بد ما يتلد تذكير واش نفكر وترول الدرواس واش نفكر نص تكبير يعني إذا عندك ثمانية نقاط ذكرنا ده النقطة الأولى تنظيم دورات لمراجعة الصلاة هذا أمر من مجلس شي كانوا تابعين كل المساجد وحلقات العزابة لن تابعين لمجلس عمي سعيد لن يطبقون تلك الأوامر والتنظيمات والتوجيهات كانت تحت إشرافها وإدارتها وتنظيمها وتسيرها كاع تنظيم دورات لمراجعة الصلاة وعنيني للتعليم الصلاة لمراجعة الصلاة ذكورا وإناثا ذكور بالنسبة لعزابا الإناث بالنسبة للتمسيردين فقها وأحكاما فقه الصلاة وأحكام الصلاة بالتالي لديس أركان لديس واجبات لديس سنن بالتالي الفرق جال الأركان الواجبات الأركان ما لا تصح الصلاة إلا به أبدت والتجدي قلسان الأركان يخص لا صلاة لك أما الواجبات واجبات الصلاة يزمت السيسن طبعا وتركض عمدا أبدت سهوا يجبروا بسجود السهو سهوا يجبروا بسجود السهو وهو عمدا أما الأركان أبدت ولو سهوا صليت وتصحي يزمت السيسن أبدت الأركان تزلت بتد الواجبات بتد شروط الصلاة يعني شروط صحة الصلاة دخول الوقت مثلا تروان الله نتزلى الوقت هذه ممكن لا يتزلى على جالي كل حتى في المدرسة الرسمية مثلا يتد الوحدة المثال والسان ولا بسكولا ويمكن الوحدة ودقيقة من الوحدة غير دقيقة المهم الوحدة انت يمكن يزل 12 ونص الوحدة غير 20 الوحدة غير بعض يزل ولي كل مثلا لا تصح صلاته أبدا أبدا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كل زلت تسل وقتس فلهذا لابد من تنظيم دورات لمراجعة الصلاة ولين سوى الفوس لمن نزلت الحمد لله إن شاء الله لغرنا وسيلة يجور في هذا الميدان ربادي قبل غفصن يما كان سوى في المراجعة أراجع ذكور فقها وأحكام فقه صلاة الأحكام تزلت من شن يوم بتسفسد نزلت بتسفسد الوضوء متى يجب الاغتسال علامات البولو قايب السنوز ما تنسى نراجعة هتنراجع نراجع اصني تروانا ومقاصد وغايات بات هذا المقصد زاليت بات هذا الغاية نزاليت يعني الأهداف. ثانيا قعوني واحدة سنتوكا السوالة واحد اثنين نادي ثمانية مزيد دروس مسجدية شاد غير الخميس وقع الجلسات اللي كان طبق يا كان بدأ طبق خاطر ماشي ننطرو لكن رهن إشارة المجلس يجب أن نقدسه وأن نحترمه نجس الإعلانات البيانات الزوانية القار مزيد دروس مسجدية وخطب جمعية يعني جمعة حول فضل الصلاة الفضل نزلت ووعيد تاركها الفضل نزلت دل وعيد نواسي ترك نزلت إنه يتهوى نزلت والله لن تسند أسئلة في هذا الموضوع ثم بعد نسدناني لن تشتكان ستاروان سند إنه سيستيتسن فضل الصلاة ووعيد تاركها ما سلككم في سقر بتون السهوان جهنما بتون كبن جهنما بتجي المصيرهم جهنما ما سلككم في سقر قالوا لم نكو من المصلين وانتون زالة وانتون زالة انتون تكبر كيفاش سجد ركعة شاصل معنا قاع أموني يتب اللي نعايم إليه وشاس ربي الحياة العمر الصحة الطاوان السولس ولا خصد ذكرى قاعني إليه وشاس ربي من نعيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يصير خسد يودى يقل الواجب هو خالق هو رب هو إله يمرج وأنت عبد شمي وتمتيا شي وادي شمج ما علينا إلا أسنيني سمعنا وأطعنا نطبق لشان المزيد قاع لقبت خاتي قبل نغوه لقبتي قبل نغوه خطر ديس شروط منشي نغطور ديس أركان ديس واجبات ديس أدبيات ديس خشوع إذن حول فضل صلاة ووعيد تاركها خاصة وعيد تاركها فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أضاعوا الصلاة فهم من بتد أضاعوا الصلاة أيتمان علاش أيتستماع أضاعوا الصلاة أخروها عن وقتها هو دا تركز دي برك جرد زلا تاقزين تفر تاقزين تاقزين تيسمسين نو لبسي وجار تيسمسين بعد تنضص لفجر الليل تفوت وهكذا هيندون أضاعوا الصلاة وز دولي تزلي تهاون سيس وكثير نشو الميتال يعني نذكر كتلو حادث تتوقع سير الرسول صلى الله عليه وسلم سي الشباب يسد يتفتم جيدا يمكن يركع سركعاتي تحية المسجد يمكن تحية المسجد مركز ديال السنة يزد يسلم في الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس روحات تزلط لدول تزلط لا إله إلا الله تو يركع يسجد يعزم يعزم الفاتحة يمكن يعزم بعد الليات الناس ولت تزلط وسيني ولت تزلط دا وحدي وسيني تزلط شنقصة ولت تزلط فلهذا ما سلككم في سقر قالوا لم لكم من المصلين هو معنى ونتزلي إما ونتزلي قع لن يغلب الشباب ومتشبت في المجتمع الإسلامي واللي نضخم شين الحمد لله إن شاء الله هو يعني هو يغلب بس موجود من المفروض اللي تكون المجتمع النقاء أبدا تارك وصلاة هامي خطر اللي تربى في عائلة شريفة طيبة تقية مؤمنة تزلان قدني ربي التمر نص معروف نهنس المنكر تربى في مدارس حرة القرآن الدين تربى تمجيدة يتسلى الدروس هذه ترك زلت غريب غريب غريب هامي لم يعظم الله في قلوبهم وليعظم ربي ولو ننخ لو كان ربي لا يعظم ولو ننخ واللي خسن نرتكب يكتل معصيت أبتا نرتكبت الله غالب نزلق نغلط نغفل بسرعة أندول بسرعة أسندول ربي أنتو بس نغرت نستغفر سعدي قمة مني مصر ولي تزلي ويرقبون ولي تزلي ويرقب مما زبابا زمانيو لكن قارت أرواق تبعا الوالدين قدوة نزل قدوة الوالدين قدوة نطروات الوالدين يعني أكبر قدوة عند الوالدين عند مماس عند باباس بالنسبة يطفلين غير تزوت الوالدين الزلان يمكن تقومان يض يعني ترجيجين وقت نزلت تتعود وقت نزلت وتفهموا لحيايا خاصة نطمطط إلا يخدم دار جاز الغابة السنة طحنو تتعود الوقت يصلح هذه قماس يتزلى سماني سماني تلمدت لقلت نزلت هامي ومن أثر فيك شيطان شيطان ضربي وليعظم لوان لم يعظم الله الخالق لم يعظم في قلوبنا إذن ووعيد تاركها الوعيد ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ثالثا تأطير دورات تعليم الصلاة من معلمين أكفاء هو الدساد يسلم تظلت وإنه سلم تظلت يعني السن بتتظلت بتت الأركان بتت الواجبات بتت السنن كيف يكون الخشوع الشروط نصيحة الصلاة يعني الأوقات كل هذه السن كلش أكفاء والعناية بالمسائل المميزة لفقهنا في الصلاة يعني إلا الخاص الفقه الإباضي في الصلاة حتى يمكن يرقب تلفزيون يرقب يقومون شان ويدادون يطول الخارج يقومون شان يرقب نغد زاير يرقب كيفاش يتظلم بعض مدا يعني يتأثر بذلك إذن معلمين الأكفاء يعتنون بالمسائل التي تخص مذهبنا كل حد لا يتغارس مذهبس كل حد لا يعني يعتز بمذهبه نشينا غرنا بعد نطروانا لم يعتزوا بمذهبهم أبدا قاع نرقب نبتة لك أنا في ضلال من اللي يبريد مذهبهم واللي يبريد رغم إلا المذهب مزوار مذهب مزوار تخون نجي من نض المذهب ميد نجينا نض المذهب أما تنتبع أني يجو الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام التابعين لهم بإحسان تبع ما سيدلوا المذاهب هل بد العادية تسمى أغن نسبن غلي قنشة نسبن نغل عبد الله بن إباض عقرنا نغل إباضية أما شين شغلنا المذهب في الأول في أول الأمر سمونا وارتضينا نراضى ما عليش وسمونا الإباضية خلاص ما عليش بس حلمنا وهو نشنين سميمنا الإباضية العناية بالمسائل المميزة لفقهنا في الصلاة كيف تكون صلاتك صحيحة بدون رفع وبدون ضم وبدون تحريك السبابة وبدون الدعاء في السجود النغر في الركوع خاصة في السجود يعني في الفرض والنغر في السنن المؤكدة لا الفرض ولا السنن المؤكدة قاعد يجلس وجوب إشراف حلقات العزابة كانت سلة عزابا وجوب إشراف حلقات العزابة ولجان الجماعات في التل تنسيقيات من الشرق دل الغرب دل الوسط إنه على دورات تعليم الصلاة ومراجعتها يعزب داني تمدينين القصور يعني يديدني موليجان الجماعات والتنسيقيات اللي يعني في التل ربطني عاون يحفظ طنطنين لنتعفر أيوة على دوران يعني تعتنان كذلك طنطنين على دورات تعليم الصلاة ومراجعتها سعزم دو سلم دي واسيس دي يبلغ دمزان ده جديد ومراجعاتها خاصة رمضان رمضان مثلا يقول الموسم يعني الخشوع عن الحضور البال يعني مناسب إلا أتوقع اسم مراجعة تعود بسك العمل يخفيف ومد العمل أن يغلب أندماء اسمون كوزن خاصة مثلا في الأعمال العامة نسعزم البلديات يعني إنه اسمون كل ساعة اسمون كوزن يسربون ساعة كل ساعة 60 دقيقة التدول ديس 45 دقيقة العمل يعني تمكز العمل إذن ديكت مناسبة الجمعة تريح تريح مع الفطور لاش الفطور هادو البسكليات بعد التالي تفوت تشرد في سلح دا عجل الميتان من العشاء ونص من مغاد جلس تقعد أتراجع تزاليطتش يمكن مرة مرتين في الشهر قاعد ما وذلك من صميم مهامها هو قشاد زايد زايد نقص تجي لواحد وتجي كيف كيف خاطي من صميم مهام هذه المساجد وهذه الجماعات وهذه الحلقات خامسا ضبط هذه الدورات الخاصة بالنساء من قبل تمثيلي دين لابد من الضبط نعم المعلمة الجور تعد ما يعني ما نشين ننتظروا السندة وحدي إكفاء ثم مراقبة والإشراف والتأطير السمسيريدين ما نشين لا تأطير في سي عزابن في الذكور التأطير السمسيريدين في الإناث ومعلمات الصلاة في مدارسنا القرآنية الحرة يعني إنو تقومنت بالتعليم وبالمراجعة إذن المعلمات إذا ما تجمع حصة على الأقل حصتين في شهر رمضان مراجعة الصلاة يعني بالكلام وبالتطبيق سويوال ماشي كالسوى الغمارو ضد التطبيق تطبيق تشن الظل كل هذا كيفاش تركع كيفاش تسجل كيفاش تخشع تطوان سلماني وهكذا هوني خمسة. سادسا دعوة المربين تختوني مهمة جدا أيد بابا سلدة وحدي أيد مادي البابا دعوة المربين والآباء لتجسيد القدوة للأبناء في العناية بالصلاة أيها الأب الكريم لنا سادسا دعوة المربين أي المعلمين وسيط رب تروى والآباء الآباء معنا أيد بابا دي المما لتجسيد القدوة أيها الأب الكريم كن قدوة لابنك كن هذه القدوة تعمرت مجيدة تظلت الوقت أطهلا تظلت الخشوع تظلت وسيدي مش راح لتمجيدة شا تظلت غروم أتقيم تدارت نغلوات إنهم بعد الديكيات نعم بعد الغوابين نعم بعد النموشان قلت تهون غريب هامي منشين ينطروا لم يعظم الله في قلوبنا لابد أن نحاول أن نسن بالتغانج باش كاد يعظم ربي ولو ننخ وهذا الدرس إن شاء الله سيكون في أواخر رمضان كيف يعظم الله في قلوبنا لنا تكون القدوة شتي عمر تمجيدة باش كربي مميشة شي تبع أويت معاه شو روح كأوسير نقولت إنه روح شت قال هير السر روح لك قال هير عشان مني أوري مني خلاص يسلم الدس باللي تمجيله كيف زايد نقص هذا الزاولة غرسن ما إلا باباك إلى الواد لا يتزل الباب لا يتزل الواد لا يتزل الغابت الآباء في العناية بالصلاة وعمارة المساجد تكون القدوت يعتينا تزلت وهدنكو وهدنكو أيها الكهل والتيمم شتنجم دي لوضو وتظل التامور شتنجم تظل بالدنج نرقب والله نرقب ولا نسول من الفراغ هذا قام كان تخيل ولين تخيل الواقع بعد الكهول يمكن تو 50 عام العمر صنع الحومات نينا بالسكوجار نينا بالسودون يتظل التامور انت دي جمال يتظل بالدنج الشتيمم انت دي جمال يسوى لوضو يعني بتلي تجم زيد ربي ويلا قبلها ولا قبلت براس كيف لم يعظم الله وما قدر الله حق قدره انتو النقطة انتو شد المصيبة تلدا لم يقدر الله حق قدره في العناية بالصلاة وعمارة المساجد في السبعة التنبيه إلى خطر المسائل الخلافية في الصلاة مما يشوش على الناس ما صح عندنا في هذا الباب يعني ينبه أن تروى النغي إلا والتقلد أنه لرقب بتالا صغار في الإعلام أنه صار صفر لقنون كان يرقب المسائل الخلافية في الصلاة عند الرفع والقبض وتحريك السبابة والدعاء في السجود وبين السجدتين وعند القيام من الركوع الناس ما صح عندنا في هذا الباب والدعوة بالحكمة والحجة موسى زقاد وخباتيت دورفان خاطي بالحكمة والحجة إلى الالتزام بخط فقهائنا في مسائل الصلاة عند ذلك قارغ ديما في دروسنا نزلت بتقرأ تجلس جملة دي جملة دي فكر معايا خلاصا وسيلة تجمل شمري فاسن يقبر يجو تيقت ديال العلماء يجو تيقت ديال المشايخ خاص لا يتبع هانشي نغشان تيقت ديال شوف مشايخنا أن تيقت ديال مشايخنا ديال العلماء لأن صوتنا نضي قشا نحافظ غفص يعني انبت العلماء يعني تجي تيقت العلماء ديال المشايخ والسنن جاهلين لنجمضن بين ايوه سبعة ياك ما يشوش على الناس ما صح عندنا في هذا الباب والدعوة بالحكمة والحجة إلى الالتزام بخط فقهائنا في مسائل الصلاة أنا أنسلم للوالدين النغ أنتبع ولا خصت حركني ما نسن جهنا ما في الجلن مش كان زمضن أبدا فيتمنيا العناية بشروط الصلاة شروط الصلاة يعني شروط صحة الصلاة دخول الوقت ستر العورة الوضوء وهكذا وتبصير الناشئة بنين وبنات بعلامات البلوغ اش كتسن بعلامات البلوغ اثنين دي مزانن يعني ست سنين سبعة ثمانية إذا ما لسن علامات البلوغ هذه ممكن دي بلان سبع سنين قليل مصح موجود قليل مصح موجود خاصة أنت سبعة ثمانية تسعة هو معنى كيزما العشرة تلتاش بس نسلمد ما هي علامات البلوغ مش كدي عسي مانس مش كدت عسي مانس تركبيك العلامة العلامات وتخبر الوالدين نس مش كدت بدأ تظلت بعلامات البلوغ حتى لا يضيع عليهم شيء من هذا الركن الركين في الدين وهو الصلاة الصلاة عمود الدين عمود الدين دون تساس الدين يقول حد يترك تظلت وتنفع ولا حي خلاف أبدا نجعل أنواع الخير أنواع العبادات وليتزليه والله والو ما دار والو لش كافر ليس بين العبد والكفر إلا تركه الصلاة يترك تزليت لفقس الإسلام أبدا يترك تزلى إلا مرتد أبدا وليتزل قاع عمري وإني إلا كافر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع وخيركم عند الله أتقاكم هذا الحديث عند مسند الربيع بن حبيب رحمه الله لكل شيء عمود قاع ما يلقيش عشرك خمتا مجيدة داني تتشرف ومود انت يعني تستقر فمود عندوني دي مود انت مجيدة يكون الشمود وتضر تعيد تمجي وتعيد لجس الغرف فكذلك عمود الدين تزلت خاطر قواعد غير قواعد الإسلام أركان الإسلام خمسة من جملتها الصلاة انتهت مزورت انتهت خد عمودنا المسلسلين انتهت الصحة انتهت الوصل وتكفي واحدة طبعا بس انتهت الوصل لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة عمود الدين تزلت فإذا ضاء لا عمود الدين وعمود الصلاة الخشوع يا حسرة ميت لي ذا الخشوع ما يتلي ده الخشوع عن شنية يزعلك خاصة فكيف سيب الزمن يعني السنة والله لو كانت حصة أسبوعية أنه 15 يوم في المدرسة ونراجع تظلت إمكان دينا دروس على سبيل كان خزرة هذه إمكان دينا دروس خاصة عدم الخشوع الهماش أحرج تزا يوتي وسامو سد بوزس وخيركم عند الله أتقاكم خيركم عند الله أتقاكم وأغناكم ولا أكثركم مالا صحة علما أتقاكم منين المتقي منين يتبدل حدود يتجيك الوقاية جالس الغضب نربي جالس السخط نربي جالس جهنم أعادنا الله منها جميعا وخيركم عند الله أتقاكم خلاص دستمني يا إمام لنتعاون جميعا على أداء هذه الأمانة الثقيلة نتعاون جميعا من هيئة العزبة ومن المعلمين والمرشدين ومن تمسير الدين والمعلمات ومن الأولياء الولدين إدبابات المما والحفاظ على فرض الصلاة أحافظ تظلت أحافظ تظلت الرسول صلى الله عليه وسلم يتمتت يقار الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة يعني حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلاة وما ملكت أيمانكم